طيب نبدأ بإذن الله تعالى. شنو؟ ما نمسكش. طيب أنا ما غنمسكش، أنا دابا غنمس غير السحر ديالك اللي درتي بإذن الله تعالى، يبطل طاعة الله جل وعلا. مش حاجة شي. لا لا مش مشكل، عادي عادي. طيب حاول نقر عليها وانت تمس شي، اقبط الرأس ديالها. يد تقبط بها الرأس، ويد تقبط بها البطن والرحم، تحط على الرحم ديالها. والآية ولا الدعاء إذا كررته أكثر من مرة كرروا معايا، صافي باش نجيو للسحر إن شاء الله، نتكلم على السحر ونبطلوه في نفس الوقت، باش ندخلوا نشوفوا أسعار أخرى واش مازالت ولا لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مزيان. سحرك هذا، شوف حاول تخليه يشوف فيا. سحرك هذا اسمع، الذي أقفل على قلب حتى لا تحب إلا من صنع سحر الجلب والعطف. سمعتي؟ يبطل طاعة الله عز وجل. سوف نأتي إليه بإذن الله عز وجل. وسحر الشموع كذلك الذي معه، ولم تحرق الشموع. لماذا؟ كي تبقى هي وهو فقط، له ولها. سحر الجلب والمحبة. طيب نبدأ بإذن الله تعالى، ركز معي مزيان. والبارحة أعطيت وعدا على الإسلام وعلى الخير، اسمع جيدا. وانت قلت الآن زوجة كان أشعر كأني جاي للمذبحة، كأن الخروف يساق إلى حتفه إلى الذبح. ما نبغيش نكون هكذا، بل نكون عليك رحمة بإذن الله تعالى. والله يشهد الله تعالى، يسر في دقائق أنك اعترفت وأتى زوجها بالحقيبة التي دللت عليها أنها موجودة 14 سنة في البيت، وبفضل تعالى استخرج من وسطها هذا القفل وهذا الشمع، طاعة الله عز وجل. والآن يبطل. إذا كان هناك أي سحر آخر بإذن الله تعالى يستخرج ويبطل. وأنت البارحة أسلمت بأمر الله عز وجل. طيب أعطيت وعدا على الإسلام والإيمان، فركز معي، هيا تأمل كلام الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله،

بسم الله يبطل، بسم الله يبطل ما جئت به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، لا إله إلا الله والله أكبر. طيب اسمعني جيدا، بسم الله نبدأ. طيب جي واحدة أيها. الله أكبر. تعال. طيب. طيب اسمع مني تعال جي سيدي. عديسي. عيسي. طيب يلا جلس جلس جلس جلس يلا جلس. اسمعني تكلم معي الآن. عيسي حسيت بالعيسي. يا تكلم معي. هيا خلي يستر. هيا لا إله إلا أنت سبحان الله. طيب طيب اسمعني، هذا القفل الذي قلت كان في القطران صح؟ بأمر الله يمحى ويبطل، أغمسوه في القطران، في القطران ليبقى السواد على قلبها. بسم الله يبطل. اسمعني، يعني أغمسوه مدة في القطران ليبقى السواد، أحكموه وأغلقوه وضعوه في القطران، وبطبيعة القطران عليه ما عليه من نفث ومن سحر وتحدث مع الجن ومع الشياطين ومع بالكفر والعياذ بالله. لماذا؟ ليبقى قلبها، قلت البارحة، ليبقى قلبها مغلق اتجاه الزوج، لا تحبه صح؟ صح أم لا؟ تكلم. باش دائما ولو تحاول هي من تكون في وعيها تقرب من زوجها، دائما تأتيها بغتة على غفلة، شيء تجعل الضيق وتخلق الصداع والشجار، يعني وتنوض الحرب في البيت دون سبب أو لأتفه الأسباب. أنا فهمت، فهمت هذا السحر تقبل ما تزوج بها 14 سنة لا تزوج شي عامين. أنا فهم. إذن هذا أصلا اسمعني، هذا أصلا على العموم، ماشي أنت دخل، أنت ليس كدخل في الموضوع في هذا، هذا صنع لها لها هي حتى لا تتزوج من أي كان إلا من صاحب هذا السحر. وإذن ملي قدر الله وتزوجتي أنت هنا باش واحد يعلم أنه ما هم بضارنا بأحد إلا بإذن الله، سبق في علمك تزوج بها، ومن اللي هو عرفك تزوجتي بهذا الله كانت أسباب أنك تزوجتي، فهو يسعى أن يجعل هذا الزواج عذاب باش هذا السحر يعطي المفعول ديالو. فهمتي ولا لا؟ إذن هو لا زال على العهد دير هذا السحر، كتسمعني صح ولا لا؟ إذن هذا السحر الذي أنت تعمل عليه، أحكاموه وعقدوه وجابوا قفل متول وكذا وقادوه، يعني ما شاء الله عليهم. ثم بعد ذلك الشمع، الشمع لاحظ ما محرقش صح؟ وانت قلتيها البارح فعلا لما سألتك اش محروقش، قلتي ان هي وهذاك اللي سحر خاصهم ما يتحققوش صح ولا لا؟ باش تبقى هي وياه صح ولا لا؟ طيب هذا السحر يعني شمعات من اجل ان تبقى هي هو والذي سحر. طيب في اي مكان سحر صنع هذا السحر؟ في اي مكان صنع هذا السحر؟ عرفنا ان هذا السحر صنع وانت اخذته وجعلته في الحقيبه 14 سنه، في اي مكان كيذهبوا وانت كتخبعوا في البيت، بفضل الله تعالى اعترفت واتوا بالحقيبه واستخرجناه. لكن بغيت نعرف فين تصوب هذا السحر؟ ماشي انا في البيت الاول مره، شكون جاب؟ جاب مولا. يعني وكيفاش دخل البيت؟ لا مولا دارو في الطوموبيل ديالها. يعني مولا حطو في ذكرت واه صح صح يعني صح صح، لانه حتى قال ان الشمعات كانوا في السياره. كانت هي قالت عليا البارح قسم في البوطاكو ماشي جوج شمعات، شي 8 اخرين. فهمت. 8 ما عرفتش كيفاش داروا لهم، قلت لهم قالت لي حنا هما. طيب وهاد ولكن هاد هاد بقاو نوضحوا الصوره، كانوا 8 شمعات 8 ولكن هاد جوج شمعات عاش بوحدهم اللي بقاو، وشكون اللي خبعهم؟ هي ماشي هي، لان لما تكلمت معاك تقول لك ملي كنستخرج الاصحاب كتقول لك هذه هاد الشمعات انا ما كنتذكرهمش صح ولا لا؟ هو الجني قال لك انا كنت كنخفيه، وملي استخرج الاصحاب كنظنوا هذو هما الاصحاب الموجودين، قال لك لا مازال قلب باقي سحر اخر. اذا تلقف هذا ما كانش لها علم به. فهمتيني ولا لا؟ طيب الان السؤال لك انت الجني، اسمعني، بينت السيحة بفضل الله عز وجل وبينتها، لا زالت أصحاب أخرى تعمل عليها؟ قلت المرشوش في البيت لا يهمون الأشخاص، صح؟ ما تكلمش عن الأشخاص نهائيا، المهم سيحة المرشوش، صح؟ الموعدنا والشفاء بإذن الله تعالى. أنت اللي درتيهم هادو، صح؟ اللي عملتي هو القفل واجو الشمعات ويكفي. 14 سنة وانت خدام عليهم بالليل والنهار، اجتهدتي، عندك تقول عندك الملك وعندك الشعب تاعك، يضعف الشعب تاعنا بست مرات، وخدام على قفل حياتك كلها على قبل قفل الشمعات. اي ها اي مصلحة هذه؟ قال لي صحيح، قال لي فاش كان هو معي مرة، قال لي سخروني باش تولي هي تبغي، وليت انا ملي جيت طليت عليها عجبتني بغيتها انا. شوف هذه المنظومه نقولها دائما في الفيديوهات وفي الدروس. شوف، العاشق خادم السحري يتحول الى عاشق، ليس اول مره يدخل عاشق، وقد يكون الجني يدخل من اول مره عاشق، يكون ديز ونظر تعجبه، ولكن لما يكلفه مثلا بحراسه واحد السيده يوم صباحا مساء الحبوس فيها، واحتوى له شهوه ما عندوش فين يمشي، فيقول لك هذه السكنه ديالي وهذه الشهوه ديالي وهذه الزوجه ديالي، فهمت؟ فيطبع عليها. هذا هو اللي كيوقع في الغالب، كيولي مشكل جوج، خادم سحر وعشق. يقدر يدلك على دابا على السحر، هو الامر بكلمه بس بسيطه بعدها يسير يدل على السحر، ولكن تحتاج معه الى الموعظه كي باش تحيد الحب من قلبها، حبها من قلبه، فهمتي ولا لا؟ حبها من قلبه لان صار يحبها، فهمتي ولا لا؟ قال لي واحد الكلمه، قال لي جيت نطل، جيت نطل ونظلي. جيت طل ويغرق، طل ويظلي، لهذا الله حرم النظر. سبحان الله، شتي؟ نظرة فابتسامة فسم، النظرة سهم من سهام ابليس. كي ما فهمتش قال لي انت لا تقديتي شي حاجة وعجباتك. اعتقد لك هو تقداها. لهذا وجب يتعرف لابد الحجة والتبيان، لأن البارح من البداية كان وعظوه بدك يتألم. الوعظ يبين أشياء كثيرة سبحان الله. طيب اسمعني، البارح قال لنا أن شنو اسمه؟ موريس. موريس. ولكن سميناه اسم أظن محمد، صح؟ صح؟ ما سميناش. لا ما سميناش البارح، تخلطوا عليا، لو من بعد دخل شي واحد اخر، كثرت الجن هنا والحالات سبحان الله. حيت لا سميت اظن واحد. نعم. لا ما سميناش. حيت فاش قال لك سمي ديالو خرجنا. لا صافي خلاص، حالة اخرى. طيب موريس اسمعني، انت يهودي. يهودي يعني وجدت الاب والام على اليهودية، صح؟ والبارح تكلمت معك في شيء من الاخلاق الاسلام، صح ولا لا؟ طيب أقول لك شيء، الإسلام كله خير، كل ما تريده من خير ونور ورفعة وعزة وقرب من الله هو في الإسلام، يجعلك محبوبا مع نفسك، اسمع، راضيا عن نفسك، محبوب مع الآخرين والآخرين يرضوا عنك، محبوب مع الله والله يحبك ويرضى عنك، أنوار من الله عز وجل بمعادلات بسيطة جدا، أي شيء تريده تجده في الإسلام، ما دمت الحمد لله فضل تعالى أعطاك الله القوة والملك اجعله لله عز وجل. الله ما غيبغيش الملك ديالك نهائيا، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي في ملكي شيئا. يعني الله غني، هو الملك سبحانه وتعالى، فهمتيني ولا لا؟ إذا الملك يبقى لك، والجند هم لك، وحتى الشعب هو لك، ولكن يصبحون على طاعة الله، وحينها الله عز وجل يعطيك من الخيرات الشيء الكثير. واش فهمتي كلامي؟ فهمتي؟ الله علم فيك خير فدللت على الأصحاب، 14 سنة مخبعة، والله جعل لكل شيء أجل وكتاب وقدر مقدورة، فهمتي ولا لا؟ فالحمد لله، قل الحمد لله. موسى أرسل إلى اليهود، كان على الحنيفية السمحة، كان مسلما، ما كان مشركا، مفهوم؟ عيسى كذلك، ما كان مشركا، كان مسلما لله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مشركا، كان مسلما لله عز وجل. وهكذا كل الأنبياء كانوا على دين واحد، أن اعبدوا الله، فهيا إلى عبادة الله عز وجل، قل أشهد أن لا إله إلا الله. ما الذي يمنعك من الإسلام؟ أجيب. نعم. طيب نتفقوا على شيء؟ نتفقوا على واحد الحاجة؟ توعدني؟ توعدني؟ توعدني على أن إن شاء الله تعالى تسلم لله عز وجل وتجتهد في طاعة الله تعالى ونعاود إن شاء الله الجلسة بإذن الله تعالى. علاش؟ مابقيتش بغيت تجي، علاش؟ مرحبا بك. لا. الدار دارك هذه. عيد. الدار دارك. عيد. وفين بغيت تمشي؟ تمشي تشطح وتغني. عييتي وحنا يلا بدينا يلا قلنا بسم الله. انا عييت راه يلا بدايه الجلسه الثانيه. ماشي اول مره هادي، ماشي اول. لا ثاني مره معايا انايا. هذه ثاني مره معي بفضل الله عز وجل والحمد لله استخرج السيح بفضل الله عز وجل. كتمشي عند رقعه؟ عند طيب مش عارف. طيب خير. طيب جيد. كل مره خاصني نبدا نعرف علاش كيفكر فاش كيف خاصني نبدا نوجد هو كتبقى على هذا الحال دائما. يلا شوف تمدد مددها هيا. الحمد لله رب العالمين. الشمع أخذوا منه قطعا لم يحرقوه. طيب لا غنمسك علاش غنعذبك باذن الله تعالى حيت باغي الخير. علاش حيت باغيك الخير؟ ما تعذبني. لا غتعذب تمدد. ما تعذبني. لا غتعذب كيف البارح باش تدلع اسحار اخرى. غنتفاهم. يلا تكلم. الاسحار اين هي الاخرى؟ ما عنديش سحر اخر. هادشي اللي كاين؟ هادشي اللي كاين وداكشي المرشوش. والمرشوش فين كاين المرشوش؟ في شنو مكان؟ الدار. شنو بلاصه في الدار؟ ورا البيبان. كلهم شكون اللي يرشوه؟ انت؟ طيب خلاص ما تسميش يلا تمدد. حاجه اخرى شنو كتعمل ليها انت؟ ولكن كتفاهم معايا ما تمسنيش. طيب الا تفاهمتي ما غنمسكش. شنو غتستافد منها تبقى فيها؟ تحبها تعشقها تزوج بها؟ وهذا شنو هذا قدامك؟ شنو هذا كدر؟ هذا هيكل؟ شنو هذا بالعقل بالله عليك؟ تبغي تكون مزوج واحد ياخذ زوجتك؟ اجبني بحق. ها وكذلك بالله عليك تكون عندك بيت واحد يستعمر لك بيتك؟ طيب كذلك هو بالله عليك. اسمعني اسمعني اسمعني الله اسال الله ان يرضى عنك لا يرضى عنك الله عز وجل هو الخير. اسمعني مزيان كتقول انت تعرفها قبله قبله صح؟ سؤالي هل كانت تعرفك انك تحبها وتزوجها؟ لا. طيب قلتي لا. هل هي الان ترضى بك زوجا؟ لا. طيب هل الله عز وجل اسمعني مزيان الله سبحانه وتعالى أعطانا حق نتزوجوا بالجنيات؟ إحنا الرجال من الإنس؟ كاين اللي كيبغي. شحال في المئة وفي الألف؟ واحد؟ صفر فاصلة شي حاجة؟ ما يمكنش. نقولوا في المليون ديال البشر يتزوج واحد جني هذا مريض. كاين اللي كيطلب. شي يطلب؟ كيطلب يتزوج. هذا مريض، كل جن إنسي يطلب الزواج من جنية فهو سقيم مريض عليل له مرض في قلبه أو في عقله أو يدلوصه إلى شيء. ما يمكنش نخالفوا الناموس ديال الله عز وجل خلق منها زوجها. انت لك زوج انت لك زوجه من بني جنسك تراها وتراك. طيب كيفاش بالعقل نتكلموا بالعقل. انسان رجل تزوج بجنيه بغى يتكلم معاه قدام يعرفها على عائلته واش يقول متزوج انا بجنيه في الخفاء ام اللي ولدوا شنو يشوفوا الجن وما يشوفوش الانس ولا يشوفوا الانس وما يشوفوا الجن؟ حكم معايا او لا نص انس ونص جني اعطيني اقنعني اقنعني لا يعقل هذا او لانها تبقى مخبعه تزوج امراه بجني وهو مختفي على الانظار حتى تبغي شبيك لبيك بين يديك الفراش للجماع لا يعقل هذا راه عشره وموده وحب ورحمه وتعاون وتكافؤ وتكافل ما يمكنش لا يستقيم بين انسي وجني ابدا بالعقل وبالنقل وبالشرع ما يمكنش كتسمعني ولا لا؟ إذا الله تعالى الله ما خلقناش عبث جعل لك إنس جنيات تراهن يعني غتشوف جنيات توافقك وتختار من شئت سواء من حسن من أخلاق من دين من جمال من كل شيء من حسب ونسب وكذلك نحن احنا لنا الإنسيات وتملكم الجنيات أما يصير التدافع والتخلاط هذا هذا انتم خلقتوه معشر الجن، خلقتوه لكم جرأتوا على الإسلام بعد الله عز وجل، ولما كثر فيكم الظلم ولما صار الشيطان والمسؤولية بغوا يستحدوا العالم، فهمتي؟ راه ما يمكنش. هل كان هذا في في في قديم العهد في الزمن الأول أنك تسمع صحابي مزوج بجنية أو ولد جني مزوج بصحابية؟ ما سمعناش هادشي حتى في صحارة فرعون، ما كانش حتى في عهد صحارة فرعون ما سمعناش بهادشي، حتى عند الأقدمون حتى ولات هاد الأمور هذه لما صار الذكر أنثى والأنثى ذكر والمخنث والمشكل ولات هذا المشكل، وهذا هو اللي خرج عنا أشياء أخرى. الله بي حسب، الله المستعان. أي نعم، قد يحاول الجن أن يعتدي على المرأة وقد يلزمها على أنها تكون زوجة له، ولكن ظالم، تكلم العلماء، ظالم. وهل يفض بكرتها؟ لا يفض بكرتها بالمرة. هل يعتدي؟ نعم، له قدرة على أن يعتدي. هل يكون بينما إنجاب؟ هذا بحر طويل وخلاف عريض، فهمتي ولا لا؟ فقه شوية، فقه وفهم. هي لزوجها دخل البيت من بابه واستأذن ولي أمرها، فهمت؟ وأخذها بسنة الله، بكتاب الله وسنة رسوله، مفهوم؟ جعل وليا وعقدا وصداق ومهر وجعل إعلانا وجعل شهود وجعل، أين أنت من هذه كلها؟ أين أنت؟ هذا سفاح، ولا تكرهوا فاتكم على البغاء. أنت الآن تعتدي عليها، أنت ظالم، لا يجوز هذا في أي دين، لا يجوز. حتى عند الملحدين والكفرة والفسق والفجرة يقول لك التراضي بين الطرفين، التراضي ما كاينش. باش تعرف ناس فين فين وصلتي، انت في الحضيض، فيق شويه، فيق فيق. لهذا ادلك على الاسلام، لان الاسلام كله خير. واش كتفهم كلامي؟ كتفهمني ولا لا؟ اش بان لك؟ جاوبني، واش كلام حق ولا لا؟ في الاقناع ولا لا؟ ايوا خلاص، قل نعم نعم نعم، اسلم لله، الله يعوضك احسن منها. من الجنيات، الله ما ضيعش، ترى من الجنيات، لان ما خلقت الانس والجن، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كتلقى من الجنيات من هي على تقوى وصلاح ووقار وجمال وبهاء ودعوه وخلق ورفعه، لان هذا الله تعالى امر بك بالظلام في احسن تقويم انسا وجنا. وان كان ربي قال وقد كرمنا بني ادم، فهذا تكريم، نعم. وقد تكون جنية أو جني أفضل من إنسي، لأن الميزان آخر، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. كتفهم ولا ما كتفهمش؟ هو فهم مزيان، فهمني مزيان، فيق شوية. إلى متى مخبع فيها؟ إلى من من شكون دابا كيشهد على زواجك وعلى حبك؟ شكون؟ من يرضى به؟ إلى من تقرب هذا؟ لا أحد، في خفاء ومستور. لا، الحلال ظاهر ساطع كالشمس في ربيعة النهار في كبد السماء، الحلال دائما واضح والحرام دائما مختفي، دائما في ظلام. شمتها ولا لا؟